الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم وأرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفقه في دين الله والثبات على طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، فإن الطرق كثيرة، وكل طريق غير طريق رسول الله مسدود لا يوصل إلى الجنة، وإنما الذي يوصل إلى الجنة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الخطوط التي عن يمين الخط وعن شماله كل خط عليها شيطان، عليه شيطان يدعو صلوات الله وسلامه عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، والسبل التي عليها كثير من الناس كثيرة، وكلها والله لا توصل إلى دار الكرامة، وإنما الذي يوصل إلى الجنة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ليدلون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على طريق رسول الله هم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، الذين يقولون قال الله وقال رسوله هم والله الذين يدلونك على طريق رسول الله. وقد ترك صلى الله عليه وسلم فينا أمرين لن نضل ما تمسكنا بهما، هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تمسك بكتاب الله كما تمسك بأصحاب رسول الله ومن سار على هديهم نجا وسعد بإذن الله، ومن حاد عن هذا الكتاب المبارك وجعله وراء ظهره وقرأه للبركة لا للتفقه بالدين فإنه والله يوم القيامة يحشر أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلينا أيها الأحباب في تدبر كتاب الله في الهدى والنور، في خبر الأولين والآخرين وخبر أهل الجنة وأهل النار، هو والله حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه بيدك أيها المؤمن. إن تمسكت بهذا الكتاب على وفق ما تمسك بأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. عرفوا العلم والعمل جميعا، أما كثير من الناس اليوم إنما يقرؤون الكتاب العزيز كتاب الله للبركة لا للتفقه في الدين ولا لامتثال أوامره ولا لاجتناب نواهيه، ولذلك تجدهم يقرؤون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، ويقرؤون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ويذهبون إلى ما يسمون بالأولياء يتوصلون بهم إلى الله، يجعلون بينه وبين الله واسطة. لا تجعل بينك وبين الله واسطة يا عبد الله، لا تجعل بينك وبين ربك واسطة، لأنه تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهو وعدك بالإجابة، فعليك الدعاء والإقبال على ربك، والإقبال على ربك. الدعاء هو العبادة. ادعوا ربكم خوفا وطمعا، فمره إليه، الجأوا إليه، اسألوه من خير الدنيا والآخرة. لا تسأل الإنسان يا عبد الله، لا تسأل غير ربك، فإنك إذا سألت غير الله تبارك وتعالى يغضب الله عليك. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الأحباب، لماذا جئتم للمدينة المنورة؟ هل جئتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد؟ نعم، إن جئت على هذا المقصد فجئتم على مقصد كريم، جئتم على نور من ربكم. أما إذا جئتم على حد قول الكذابين على رسول الله الذين يقولون: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإن الزيارة باطلة وإن الزيارة خاسرة، بل ينبغي أن تكون الزيارة بأمر رسول الله لا بأمر الكذابين الدجالين الأفاكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمسلم أن يشد الرحال لقبره لزيارته والله، وإنما أذن أن تشد الرحال لمساجد ثلاثة: لمسجد رسول الله هذا، وللمسجد الحرام، ولبيت المقدس، هذه التي تشد لها الرحال. أما القبور، قبور الأنبياء وقبور الصالحين، والله لا تشد لها الرحال. ولكن إذا قدمت بلدا فيه قبور المسلمين تزورهم. أما أن تتعمد من بلادك وتقول: أنا ذاهب للحبيب، أنا أزور الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فإن عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، لأنه ليس معك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تقول: إني ذاهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم ما قول مالك، إجابة مالك ابن مالك إمام دار الهجرة، عندما سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة، ماذا ترون أن يكون جواب الإمام مالك؟ هل يكون جوابه علي أن يأتي؟ لا، قال مالك: نذر أن يأتي المسجد النبوي فليأتي وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي. وهل مالك عندما يقول هذا يعتمد على دليل؟ إيه ورب الكعبة، يعتمد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فأنت إذا نذرت أن تأتي لمسجد رسول الله نذرت في أمر مشروع شرعه رسول الله. أما إذا نذرت لأن تأتي قبر رسول الله فنذرت نذر معصية، نذر بدعة، لا يجوز لك أن تهي بهذا النذر. وليس معنى هذا أن زيارة القبور لا تجوز، لا، زيارة القبور أذن بها رسول الله، لكن بشرط أن لا يشد المسلم الرحال إليها. لا تشد الرحال إليها، شد الرحال لمسجد مكة. وإذا وصلت مكة اذهب وتزور قبور المسلمين في مكة. شد الرحال لمسجد المدينة، وإذا وصلت المدينة وصليت نافلة وفريضة، أول ما تسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه عليه الصلاة والسلام متأدبا، لا ترفع صوتك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. يكفي هذا يا عبد الله، ما ما تطلب من رسول الله شيء، لا تطلب منه مالا ولا تطلب منه هداية لوالدك ولا هداية لك، ولا تطلب منه هداية لزوجتك، ولا تطلب منه مالا ولا تطلب منه شفاعة، لأن هذا يطلب من الله تبارك، لأن هذا يطلب من الله تبارك وتعالى. لا تجهل كما يجهل الجاهلون، فإذا سلموا علي يقول يا رسول الله أنا فقير، أنا مظلوم، فلان ظلمني، الزوجة مثلا يعني أمرها كذا وكذا، أرجوك يا رسول الله أن تفعل وتفعل. ما هذا بأفعال المسلمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته أن بين لنا شرع الله تبارك وتعالى، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهار. هكذا يا عبد الله، لا تسأل ربك بجاهه، لا تقل اللهم من يسألك بجاه رسولك، ما عندك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سجدت لربك النافلة أو في الفريضة، وبعد أن تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبة رسول الله وبطاعة رسول الله وبتأسيك برسول الله. هذا هو المشروع، لأن التوسل بالأعمال الصالحة جائز في شريعتنا، التوسل بالأعمال الصالحة. ولذلك ذكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حديثا عظيما في الصحيحين بأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم 3 يمشون في الصحراء، فأواهم المبيت ودخلوا غار، دخلوا غار عن المطر عن الرياح، أراد الله أن يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم، فأرسل الله صخرة وسدت فم الغار، أرسل الله صخرة عظيمة سدت فم الغار، ما هناك قوة تنقذهم من هذه المهلكة إلا عمل صالح قدموه إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال بعضهم لبعض: في هذه اللحظة لا ينجيكم إلا عمل صالح عملتموه لله. فقال أحدهم: هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كيف نتوسل إلى الله، لا بالبدع وبالشرك، وإنما نتوسل بما أمرنا الله به بطاعته. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وإني لا أقدم كنت لا أقدم عليهم مثلا أولادا ولا زوجة، وإنني ذات يوم نابي الشجر برعي الغنم أو رعي الإبل، ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وبكيت عند رأسيهما أنتظر متى يستيقظان، والصبي حولي يتضاغون أسكن أعطنا، وأنا أكره أن أوقظ والدي وأزعجهما من نومهما، ولا أحب أن أقدم الصبي عليهما. قال: فبقيت حتى برك الفجر، فقام وقدمت لهما اللبن، والأولاد يصيحون من أول الليل، فقدمت لهما اللبن فشرب، فقال: اللهم إن كنت يا ربي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وإذا برب العزة يقول للصخرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، يقول للصخرة: ارتفعي بقدر، لا ترتفع مرة واحدة، ارتفعت قليلا فرأوا النور، فقط رأوا النور، وهذا أول الفرج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كما يحب أشد ما يحب الرجال النساء، أحبها عن طريق الفاحشة، أريد أن يزني بها والعياذ بالله، أن يعاشرها معاشرة غير شرعية، وهي تمتنع وتابة. وإنها ذات يوم ألمت بها حاجة وفقر، وجاءت إليه وقال لها، جاءت إليه لتطلب مالا تنقذ به نفسها حتى لا تمد يدها إلى الناس. قال: لا يمكن أن أقدم إليك مالا حتى تأذني لما حتى يعني تستعد لما أقول لما أريد. فماذا تفعل؟ قدم لها دراهم، ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله صاحت صيحة مؤمنة وقالت: يا هذا اتق الله، لا تفك الخاتم إلا بحقه، عملك هذا لا يجوز، اتق الله لا تفك الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت الدراهم ولم أقضي منها شيء، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وجاء الثالث وقال: اللهم إني كنت صاحب مال، صاحب تجارة، أستاجر الرجال يعملون في تجارتي، وإن رجلا استاجرت على فرق من أرض بسيط، فلما أكمل عمله أعطيته الفرق من الأرز وقال: لا أريد، هذا كليل، هذا لا أحبه، يريد شيئا كثيرا، ما عمل كثيرا حتى يأخذ كثيرا، إنما عمل كليل، فقدم له ما اشترط عليه، لكنه غضب وتركه. قال: فثمرت ذلك القليل وبعت واشتريت فيه حتى أصبح وادي من البقر ورعاتها. فجاءني ذات يوم وقال: يا هذا أعطني حقي الفرق القليل. قال: اذهب إلى الوادي، كل ما في هذا الوادي من إبل وغنم وبقر ورعاة فهو لك. قال: يا عبد الله، أنا لي فرق قليل بس بسيط، وأنت تستهزئ بي تقول اذهب إلى هذا؟ قال: والله إن هذا ماله، إن ذلك الفرق القليل نتج منه هذا المال العظيم. قال: فأخذه فاستاقه ولم يترك منه شيئا. فارتفعت الصخرة وخرج يمشون. بماذا لجوا إلى الله؟ لجوا بالسيد عبد القادر، بالعيدروس، بعبد السلام، بالبدوي، بعبد القادر، لجوا إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يمدون، وهؤلاء لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. استغاثوا بالله، استعانوا بالله، لجوا إلى الله. هكذا علمنا رسول الله، إذا وقع الإنسان في شدة ما يقول: يا سيدي يا فلان انقذني، لا يقول: يا ربي، يا خالق ويا رازقي، يا فعال لما تريد، يا من لا يعجزه شيء، أسألك يا رب. وأذكر لكم قصة ذكر أهل العلم، كان رجل يحمل أمانات الناس، يحمل أمانات الناس، فجاء في الطريق وعلم به لص، فجاء لص من لصوص وقعد لهذا الرجل في الطريق، فلما جاءه وهو محمل بأمانات الناس قال له: هات المال. قال: خذ المال. قال: المال أمره سهل، المال في يدي، ولكن أريد أن أخذ رقبتك، أن أقتلك، أريد أن أقتلك. قال: يا عبد الله، خذ المال واتركني. قال: لا بد أن أقتلك. قال: ثم أمهلني حتى أصلي ركعتي، أمهلني حتى أصلي ركعتين. فتوضأ وصلى ركعتين، وكان آخر دعائه: يا فعال لما تريد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أغثني أغثني. وإذا بملك من السماء الرابعة، بملك من السماء الرابعة يأتي ويأخذ رأس هذا اللص. انظروا، استعان بمن؟ بالفعال لما يريد، القادر على كل شيء. ولذلك يا أحباب، يجب أن نعلق قلوبنا بالله، وأن نقطع العلاقة بيننا وبين المخلوقين. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا يقدمون لك مثقال ذرة من الخير ولا مثقال ذرة من الشر، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. فيا أحباب، أريد أن أذكر كلمة عن الزيارة خشية أن يعني يضيق الوقت، وأنتم جيتم للزيارة، والذي يدور في أذهان كثير من الناس أن لا بد لزيارة مسجد النبي من 40 صلاة. هذا جار يعني مثلا يفكر فيه كثير من الناس بحجة أن هناك حديث من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، وهذا الحديث ليس بصحيح. عبد الله بن أبي صلى مع رسول الله صلوات كثيرة ولكنه في الدرك الأسفل من النار. المقصود لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لزائر المسجد النبوي أن يصلي صلوات معدودة، بل ترك ذلك لك أيها الزائر، صلي ما شئت. لو أنك عندما دخلت المسجد النبوي بالضحى مثلا صليت ركعتين وسلمت على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه، وخرجت لإخوانك أهل البقيع وسلمت عليهم السلام المشروع، وإخوانك أهل شهداء أحد، وذهبت إلى مسجد قباء وصليت ركعتين، وانتهى هذا كله قبل الظهر، وأردت أن تذهب إلى بلادك فقد تم زيارتك. قد تمت زيارتك يا عبد الله، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. أما إن استطعت أن تبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام، فالصلاة الواحدة مع جماعة أكثر من 1000 صلاة. لكن عليك أن تعرف أنك لست مطالب بصلوات معدودة للزيارة، الزيارة لا يعني يشترط لها صلوات معدودة. هذه مسألة أحب أن أبينها. ثم عليك أن تعلم أن الزيارة لمسجد رسول الله ليس لها دخل بالحج. الزيارة لمسجد رسول الله عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. والحديث الذي يقولون فيه من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث باطل مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أوقع الناس بأن يكتب على حقيبته قاصد الحبيب، قاصد رسول الله. ما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقصد بيوت الله تبارك وتعالى. فلذلك يا أحباب، وصيتي لنفسي ولكم أن تحققوا التوحيد، لأن العبادة إذا دخلها شرك بطلت. كما أن مثلا الطهارة إذا انتقض وضوء الإنسان بطل صلاته. فعلينا أن نحقق التوحيد، والله تبارك وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لربك مثيل ونظير تدعوه كما تدعو ربك وتطلب منه كما تطلب من ربك. لا والله لا يقدر على أن يفرج الكرب إلا الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ووصيتي لكم أن تبتعدوا عما يسمون بالصوفية. ليس في ديننا صوفية، إن الدين عند الله الإسلام. الصوفيون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداء شريعة رسول الله. تجدهم تكبرون على عباد الله، تجدهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم يحطون من شان ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحبون بك، وأن يعلموك بالدليل. فإذا قالوا لك اعمل كذا، قالوا لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ربك قال كذا. لا تتبع ولا تسمع لشخص يقول لك اعمل ولا يعطيك دليلا، لأنه لا بد من دليل. لا يجوز أن نعمل عملا حتى نعرف أن هذا العمل له دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل واحد منا إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم يسأل عن من؟ يسأل عن من؟ عن فلان وعلان، يسأل عن ربه وعن نبيه وعما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نعرف ربنا ونعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ما يكون الإنسان إما هكذا، إن رأى الناس يتمسحون بالإسطوانة تمسح، إن رأى الناس يمسحون الشبابيك مسح بها. لا، ليس عندنا مكان يمسح للتأسي برسول الله لا للبركة إلا الحجر الأسود والركن اليابس. الحجر الأسود، وأنت تجد كثير من المسلمين إذا دخلوا المسجد يعني غالبهم يتمسحون بالشبابيك وبالاسطوانات يظنون أن فيها بركة. الحجر الأسود إذا قبلناه لم نقبله للبركة، وإنما نقبله للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعلنها عمر عندما قبل الحجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فيا أحباب، ابتعدوا عن ما يسمون بالصوفية، ابتعدوا عن ما يسمون أنفسهم أولياء، يزعمون أنهم يغيثون من يستغيث بهم، يزعمون أنهم يسمعون من يدعوهم. والله ما يسمعون، والله لا يسمعون ولا يستطيعون أن يقدموا شيئا. ولذلك أنا أذكر لكم أيها الأحباب، أذكر لكم من شطحات الصوفية وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. مثلا صوفية وقعت في القرن الثاني، دخلت عن طريق اليهود والنصارى والحاقدين وتلقاها المسلمون، وكل صاحب طريقة الآن، كل صاحب طريقة يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وأعطاه ورد. ألم تسمعوا بهذا؟ ألم تسمعوا بهذا؟ كل صاحب طريقة الآن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وأعطاه ورد. وقلنا ونقول لهذا المفتري الكذاب الأفاك، هذا الورد إذا كان فيه نفع أيدخره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبسه عن أصحابه؟ يحبسه عن أصحابه، وقد أثنى الله عليهم في كتابه ومدحهم الله عز وجل. تدري ماذا يجيبون؟ أولا كذبوا على رسول الله وقالوا أنه خرج من قبل وأعطانا. الشيء الثاني أنهم يتهمون أصحاب رسول الله أنهم لا يستطيعون أن يتلقوا هذا الورد الذي ادخره رسول الله. يقول الصحابة عوام، شوف كيف، شوف يا أخوان، الصحابة عوام ما يتحملون هذا الورد، لا يتحملون هذا. قاتلهم الله النائفكم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك أصحاب القلوب النقية، أولئك الذين عرفوا الشرك، عرفوا الشرك وعرفوا التوحيد. والله من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية فحري أن يقع في الشرك. ولذلك علينا أن نعرف الشرك ونعرف البدعة، نعرف الشرك ونعرف التوحيد، ونعرف السنة ونعرف البدعة، لأن من لم يعرف البدعة وقع فيها. حذيفة من أصحاب رسول الله، حذيفة من أصحاب رسول الله ثبت في الصحيح أنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فنعرف الشر لنتقيه، نعرف البدعة وهي شر وهي باب الشرك لنتقيها. وقد ألف العلماء في كتاب يباع في المكاتب السنن والمبتدعات، كتاب يباع في المكاتب السنن والمبتدعات. اعرف السنة يا عبد الله، اعرف السنة. ولذلك الآن يعني في أول السنة تقريبا شهر ربيع الثاني تسمعون الإذاعات، تسمعون الصراخ بالمولد النبوي، بالمولد النبوي، سبحان الله. المولد النبوي من شرعه؟ شرعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. المولد النبوي عمله أبو بكر، المولد النبوي فعله عمر، المولد النبوي فعله عثمان، المولد النبوي فعله علي بن أبي طالب، المولد النبوي عرفه أبو حنيفة، المولد النبوي عرفه مالك، عرفه الشافعي، عرفه أحمد، عرفه البخاري، والله ما عرفه. تدرون متى وقع المولد؟ تدرون متى وقعت هذه البلية التي حسنها الشيطان، حسنها الشيطان للجهال وأشباه الجهال بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدرون ماذا وقع؟ متى وقع؟ وقع سنة 356 هجري. سبحان الله، قربة ما عرف أولئك السادة، ما عرف أصحاب رسول الله، وما عرف الأئمة الأربعة، وعرف أصحاب السنن والمسانيد. شرعها جاهل. وقد قيل في سبب وجود هذه البدعة أن ملكا من ملوك الفاطميين، وتباكوا علما بأن الفاطميين ليسوا بمعروفين بالخير، وإنما أهل شر وبدعة وشرك. ملك من ملوكهم رأى أن الشعب يعني بعيد عنه، فراد أن يسترضيهم، وقال نعمل مولد للمصطفى، نعمل مولد للمصطفى. وقال له ابن عالم، قال له لا تعمل عملا ما أمر به رسول الله، لا تعمل عملا ما أمر به أصحاب رسول الله ولا عرفوا، ولكنه بدأ وعمل المولد، وأصبح الناس اليوم، أصبح الذي لا يعرف لا يجلس بالمولد ولا يحث على المولد، هذا يعد في نظر كثير من الناس من الأعداء رسول الله والمبغضين لرسول الله. سبحان الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ لو كان من الدين أيبقى ولا يعرف إلا في منتصف القرن الرابع؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: حذر صلى الله عليه وسلم كل خطبة يخطبها: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمولد بدعة من البدع التي حدثها الناس. ولذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من زعم أن هناك قربة لم يعلمها رسول الله ولم يعلمها رسول الله ولم يعرف أصحاب رسول الله، وزعم أنها من الدين، فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان الدين بالخيانة. سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: لو كان يكتم من الدين شيء لكتم قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اللي كان فيه عليه الصلاة والسلام يعاتبه ربه: فوالله ما كتم من الدين شيء. فإذا عليكم أيها الأحباب، وقد عهدتم الله تبارك وتعالى في منى وعرفات وفي الميقات وقلتم لبيك اللهم لبيك، عليكم أن تتخلوا عن هذه البدعة. إن كنتم تحبون رسول الله، إن كنتم تحبون أن تشربون من حوض رسول الله، لا تعملوها، وإن عملها كثير من الناس والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنها من البدع التي يجب رفضها ويجب تركها ويجب البعد عن أهلها. ولا يجوز لمسلم أن يأكل من الولائم التي تعد فيها. لماذا؟ لأنها لأن في إعدادها لأن في وضعها وبثها بين الناس تخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي والله ليست من الدين، وإنما هي من وضع الجهال. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نعود إلى ربنا عودا صحيحا، ونتذكر أننا عاهدناه قلنا لبيك اللهم لبيك، ومعنى ذلك أننا نعتقد في قرارة أنفسنا أنه لا معبود إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. هكذا ينبغي، ولا يجوز لنا أن نعمل عملا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن رددنا المولد إلى القرآن ما وجدناه فيه، رددنا المولد إلى السنة ما وجدناه، رددناه إلى أفعال الصحابة الذي أحباب رسول الله والأئمة الأربعة وأهل الحديث ما عرفوه. سبحان الله، يعرفه جاهل ونجعله اليوم دين، نجعله دين نتهافت عليه ونسلم الأموال العظيمة، ولربما قرأت فيه القصائد الشركية، قصائد البرعي وقصائد البوصيري التي فيها أن أخذ أولئك العلماء الجهال حق الله وجعلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحباب كل عبادة لم يكن عليها أمر رسول الله لا تعملوها، وإن عملها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته هؤلاء المصلون، هؤلاء اللي في مساجد في بيوت الله، هؤلاء الذين يذهبون إلى بيوت إلى حج بيت الله، هؤلاء هم أمة النبي. تدرون ماذا قال فيهم النبي؟ قال إنهم يفترقون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة، وإن 72 فرقة في النار. قال الصحابي ما هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. هل الرسول عمل المولد؟ هل أبو بكر عمل المولد؟ والله ما عملوه. فعليكم أيها الأحباب أن تتقوا الله في عباداتكم، وأن لا تعملوا عملا حتى إذا وقفتم بين يدي الله، لأن كل واحد منا سيسأل مرتين. انتبهوا، ستسألون مرتين، المرة الأولى عندما يدفن الواحد منا ويتولى عنه أصحابه، يسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء هذا النبي. السؤال الثاني هناك عندما يجمع الله الأولين والآخرين، وعندما يقف الإنسان أمام ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يقول له يا عبدي بأمر من عملت ولمن عملت. ما معنى هذا؟ يعني صليت بأمر من؟ حججت بأمر من؟ صمت بأجل من؟ بأمر من؟ صدقت بأمر من؟ لكن عملت العبادة بأمر من؟ ماذا يقول؟ يقول الله، يكذب على الله، يقول رسول الله. والله علي، ولذلك سؤالين، عملت بأمر من ولمن؟ ما معنى لمن؟ يعني عملت العبادة لله أو عملتها ليرها الناس؟ وقلت لكم غير مرة، كثير من الناس إذا حج يزيد في اسمه كلمة الحاج، يزيد الحاج، فإذا ما جاء ما دعوه يا حاج عبد الله أو يا حاج محمد يغضب، وأنا حججت لماذا لا تدعوني؟ تقولون يا حاج ما شاء الله، أنت فعلت ذلك رياء، أنت فعلت ذلك سمعة. لا يا عبد الله، بل عليك أن تغضب إذا نادوك بكلمة يا حاج، قل لهم نادوني باسم الذي سماني به. يا أحباب، وصيتي لنفسي ولكم أن تعرفوا التوحيد وتعرفوا الشرك. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيقع في هذه الأمة، في هذه الأمة. قال النبي الكريم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات بني دوس على ذي الخلصة، صنم موجود هنا، لا تقوم الساعة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك. وها نحن نسمع الحاج الهلالي عندما رجع من الحج أخذ البقرة والغنم وذهب للسيد الهلالي وذبح عنده. هذا هو الشرك الأكبر. الحاج الهلالي ذهب لما حصلت عليه غمة وحصل عليه ما حصل عليه, ذهب للولي وقال يا سيدي أنا مظلوم, يا سيدي العارف لا يعرف, يا سيدي افعل بي كذا, اصنع لي كذا. سبحان الله, بل عليك يا عبد الله أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح, ومن أعمالك الصالحة أن تطيع رسول الله ولا تعصيه, أن لا تعمل إلا وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبيل رسول الله واحد مستقيم, والسبل الأخرى كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. نعم يا عبد الله. السبل يا عبد الله الطرق التي تعرفها الآن في أهل زماننا, طريقة كذا وطريقة كذا, وكل صاحب طريقة يزعم أن طريقته أولى من طريقة غيره. ولذلك تجد مثل قطر مثلا على مذهب مالك أو على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي, وتجد عند هذا القطر 10 من الطرق. سبحان الله, ما عرف مالك طريقة من هذه الطرق, والله ما عرف طريقة من هذه الطرق. كل هذه الطرق إنما هي طرق شيطانية. ولذلك اسمعوا ماذا يقول, اسمعوا ماذا يقول أصحاب الطرق. يقول مريدي لا تخف اشربوا عني, أنا معك عند الميزان, أنا معك عند الحوض, وذكر موازينك, أنا أعطيك من حوض النبي لتشرب. ولذلك قرأنا في كتب أهل الطرق أنه يقول أن أحد أصحاب هذه الطرق يقول يوم القيامة يصب لي منبر من نور. اسمعوا, منبر من نور أخذوا أصحابي وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا سبحان الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا, ويضحك علينا الشيطان وأولياء الشيطان أن هناك من ينقذوننا وينجوننا. والله لا ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أذكر, أخونا يسأل عن اسم الملك الفاطمي, والله لا أذكر اسمه, لكن يعرف أن البدعة حدثت كما ذكر أهل العلم سنة, يمكن تعرفه من تحديد السنة, سنة 356. إيه نعلم المعز. إيه نعم إني قريب أجيب دعوة أخونا يسأل سؤال, يقول معي اسمع يا أخوان, يقول هذا السؤال للجميع, اسمعوا السؤال والجواب. يقول معه شخص معه 30 عام ويعتقدون أنهم إذا لم يصلوا 40 فريضة أن الحج لا يتم. أولا أقول كلهم لهؤلاء الإخوان, والله لا صلة بين الحج والزيارة, هذه مسألة الأولى, والله لا صلة بين الحج وزيارة مسجد رسول الله. فحج بيت الله زيارة مستقلة, وزيارة مسجد رسول الله عبادة مستقلة. ثم إذا زار حج الإنسان ولم يأتي لمسجد النبي, والله لا ينقص من حجه لكونه لم يأتي مقدار مثقال ذرة, لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني, إنما هذا من الحديث المكذوب على رسول الله. إذن أخبرهم يا عبد الله لو أنهم صلوا صلاة الضحى وسلموا على رسول الله وعلى صاحبيه وسلموا على أهل البقيع وعلى شهداء أحد وذهبوا إلى مسجد قباء وخرجوا قبل صلاة الظهر إلى بلادهم أبشرهم أن زيارتهم صحيحة. أن نعتقد أن الله قريب منا وأنه فوق عرشه، ومع هذا ما من حركة تحدث في العالم، وما من شيء تتكلم به، وما من شيء يخطر بقلبك إلا والله تبارك وتعالى يعلمه. ولذلك هو على العرش وينزل نزولا، الله أعلم بنزول الله، لا نكيف نزول الله. نعتقد وهذا هو مدح الله المؤمنين بالغيب، نعتقد بأن الله ينزل لأن رسول الله يخبر، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، لكن كيف النزول؟ ولذلك أضرب لكم مثال. مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان يحدث في مسجد رسول الله، فجاءه رجل وقال له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. هذا كلام معقول، كلام الله. ثم قال: كيف استوى؟ لما قال كيف استوى، وإذا بمالك بن أنس تعلوه الرحباء العرب، لأنه سأل عن كيف استوى. من يستطيع أن يكيف كيف استوى الله؟ وإذا بالعرق ينزل على الإمام مالك. عندما أفاق قال: أين السائل؟ قال له: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، وكيفية الاستواء مجهولة، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. فلذلك نؤمن بنزول الله، باستواء الله، بقرب الله، ولكننا لا نكيف ذلك، لا يسعن الله بكيف. كل هذا وهذا من علامتي، ومثلا يعني أن الإنسان قد آمن بالغيب، والله مدح المؤمنين بالغيب. نعم أخونا يقول: ما طاف طواف الوداع. قال له المطوف: اركب إلى المدينة واترك الوداع. لا يجوز لحاج سواء كان رجل أو امرأة إلا الحائض والنفساء يعني أن يتركوا الوداع. جميع الحجاج رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم يجب عليهم أن يؤدوا طواف الوداع، لكن الحائض والنفساء يعني رفع عنهما رخص لهما في ذلك. لكن ماذا يفعل من ترك طواف الوداع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، يعني يطوف بالبيت. ماذا يفعل من ترك؟ يذبح ذبيحة، يرسل لصديق الله في مكة أن يشتري ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم، وعند ذلك يكفيه ذلك. إلا بيجد إلا بيجد نعم إلا بيجد. أخونا يقول: أنا مجبر، هذه عبادة يا عبد الله. لو قال لك إنسان: اقتل فلان إذا قتلت أسلم، مات. المقصود لا بد وأن تطوف طواف الوداع، ومن لم يطوف طواف الوداع فعليه أن يوري قدم. نعم. أخونا يقول إذا ما وجد ماذا يفعل؟ نقول: إذا ما وجد دراهم ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام في بلاده متفرقة. عشر أيام، 3 أيام لو حلق رأسه، لو غطى رأسه. أما بالنسبة لمن ترك طواف الوداع أو ترك المبيت في مزدلفة أو ترك المبيت في منى أو ترك الرمي، هذا إما أن يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم، وإذا ما استطاع يصوم 10 أيام في بلاده. وإلا يستطع في بلاده. نعم الشيء. أطرح لجيين ما المطوف ما بدك بالزرف. ما بدك بالزرف. المبيت بمزدلفة واجب، وبعض العلماء قال بأنه فرض. المبيت بمزدلفة لا بد لكل حاج أن يبيت، إلا الضعفاء يخرجون نصف الليل. أما الأقوياء فيجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلوا الفجر، وإذا صلوا الفجر يدعو الله تبارك وتعالى، وقبل طلوع الشمس يخرجون إلى منى. لكن لا جدها متأخر يا شيخ مزدلفة، لا جدها متأخر وتقلبك الزحمة وتقلبك مثلا. إذا ما وصلت إلى مزدلفة إلا متأخر يعني مشيت من عرفة ولم تصل إلى عرفة وأنت ماشي إلا في الصباح، لا شيء عليك لأنك متجه إليها. لكن المشكلة أن تمر بمزدلفة وتمشي لها ما يضرك ما يضرك لك. نعم. لكن يعقب ما مني كف يا شيخ. نعم ها؟ الذي ما بات بمزدلفة ترك واجبا من واجبات الحج، عليه أن يهرق دما ذبيحة توزع على فقراء الحرم، وإذا ما استطاع ما عنده دراهم ولا يستطيع أن يستعير من أحد، ليس عنده مال هناك، إذا رجع إلى بلاده يصوم 10 أيام متفرقة. أحسن. أخونا يقول جينا هنا ولا عملنا الوداع، هل يمكن إذا رجعنا من هنا أن نوادع؟ لا، بمجرد ما تخرج من الحرم انتهى مثلا طواف الوداع، فلازم يكدر. لازم تذبح فرض؟ اي نعم لابد. المبيت في منى ليلة التروية سنة ينبغي ان نحافظ عليها. وان تركها ينبغي ان نحافظ عليها، وان ترك لا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ مشينا في المزدلفة قعدنا 14 ساعة في العربية وما صليناش صلاة العيد. نعم. أخونا يسأل كل ده احنا في العربية. أخونا يسأل هل على الحاج صلاة عيد؟ لا. هل على الحاج جمعة؟ لا جمعة ولا صلاة عيد على الحاج، ولذلك أهل منى في يوم منى نحن الحجاج عيدنا أن نرمي جمرة العقبة وأن ننحر الهدي وأن نحلق رؤوسنا، هذا هو العيد. شيخ هذا ذبيحة، نحن قبل ما نعمل الوداع وجينا هنا عملنا لف فاضة وعملنا في المزدلفة في الصفا والمروة. بس احنا سايبين له حاجة هناك في سبيل الله نرجع، سايبين حاجة اللي احنا عملنا زيارة ونرجع. هل بعد ما انتهيت من هذا نمت في مكة بت؟ خلاص انتهى، ما دمت بت فلا بد من إعادة، لكنك لو طفت وخرجت يسقط عنك طواف الوداع، ما دمت قد بت هناك فلا بد من طواف الوداع. هذه العبادة. كنت بقول لك مش احنا ناويين ان احنا نرجع ثاني وسيبنا احنا نرجع ثاني ونرجع ثاني. لا ما يصح، ما يصح. حتى اهل جدة كل يسالون يقول يمكن ان نذهب الى جدة، واهل الطائف يقول يمكن نذهب الى الطائف ثم نعود ونطوف عندما يفرغ. نقول لهم لا، الحاج لا بد ان يودع البيت قبل ان يذهب الى بلاده. يعني احنا من مكه ما رحناش بلدنا لسه، احنا جينا على هنا على حسب نرجع تاني هناك للمدينه. لا يجوز، لا يجوز ان تخرج للمدينه او لجده او لاي مكان. نعم حتى نعم واحد اكد ما مروح انا. نعم الذي وكل في الرمي، اذا كان الانسان عاجز لا يستطيع ان يصل الى المرمى، عاجز لا يستطيع الى المرمى، رجل كبير، امراه، مريض، هذا يرمى عنه. اما الشديد القوي من رجل او امراه لا يجوز له ان يوكل، بل عليه ان يذهب ويرمي بنفسه. لا حرج عليك، لا حرج عليك، لا حرج عليك. كان الواجب عليك، كان الواجب عليك أن تبقى إلى إلى إلى بعد الظهر حتى يرمي عنك، لكن ما دمت خرجت وأنت لست بعالم بالحكم لا يضرك ذلك. يعني من وكل شخصا يجب أن يبقى هناك حتى يرمى عنه، لا يقول أنا أذهب إلى مكة من الصباح، لا، يبقى في مكة في منى حتى يرمى عن هنا. لكن لا شيء عليك إن شاء الله. طب أنا وزوجتي يا عم الشيخ، أنا وزوجتي إذا لما تطمش وقنا زارة وحروح تاني، هل نبع ذبحتين؟ ذبيحتين. ذبيحتين. نعم. نعم. هذا يقول الثالث العبسة. على كل حال لا بد يا عبد الله من البيبيت مزدلفة إلا الضعفاء بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ولم يرخص إلا للضعفاء، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وبات عليه الصلاة والسلام. يا حاج المبيت ببادي المحسر يجب عليه ذبح؟ لا لا لا يجب عليه، يعني حاول أن تبيت إما في منى أو في مزدلفة، كانت ليلة مزدلفة تبيت في مزدلفة، إن كان من ليالي منى ترفع عن محسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمر الإنسان عند هذه الأماكن التي حصل فيها العذاب. نعم. يا أبو الحبيب واحد واحد أنا سبكنا العربية ومنطقناش تصلينا الفجر الصبح في منزلنا وخدنا الدمرات وقلنا إلا تركب ولا تركب، ما قدرنا شبهي بيت راكب. ما حكمه ما بيت في مزدلفة بيت راكب، بيت راكب في العربية بيت راكب بيت راكب المواصلة راكب السيارة راكب السيارة، لكن السيارة تتحرك ببطء وهو في مزدلفة إلى أن طلع النهار. ما دمت في مزدلفة يعني طلع الفجر وأنت في مزدلفة. نعم أخونا يسأل، أخونا يسأل سؤال عظيم، سؤال وجيه، يجب أن نستمع هذا السؤال وأن نعرف جواب هذا السؤال. أخونا يقول ما حكم مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دونت من القرن الثالث، الصحيحين والمسانيد والسنن كلها مدونة، لم نجد أهل العلم الذين دونوها كتبوا باب مدايح النبي، باب مدح النبي، لأن الله مدح النبي ولسنا وليس في حاجة لأن نمدحنا. والذين يمدحون النبي اليوم، وأقول لك أذكر لك منهم أمثال البصيري والبرعي الذين يمدحون النبي، إنما يجعلون النبي معبود، أخذوا حق الله وجعلوه للنبي، يقول يا سيدي يا رسول الله يا عضدي أنت نصيري إن لم تأخذ بيدي. ثم ليس هناك عند أهل العلم مدايح للنبي، وإنما عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدايح غالبها شرك، غالبها شرك أكبر، فعلينا أن نبتعد عن المدايح كالأبيات الموجودة في البردة والموجودة كذلك في قصيدة البرعي، كلها شرك يا عبد الله وكل شرك أكبر. والله من يعني اعتقد هذه الأبيات وعمل بها ولو صلى وصام وحج وزكى وزعم أنه مسلم فهو في النار، لأن دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك بالله تبارك وتعالى. لو سمحت كل واحد اسمع لي لحظة. نعم أحسنت. أخونا يقول في الليلة الماضية تكلمنا عن التوسل ولم نكمله، قلنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم المشاهد من الناس والمسموع من الناس الآن على ثلاث أقسام، على قسم منه صحيح وقسمان أحدهما شرك والآخر بدعة. فما هو القسم الصحيح؟ نبحث عن القسم الصحيح. القسم الصحيح أن تقول يا عبد الله إذا دعوت ربك سواء كنت ساجد أو كنت رفعت يديك، تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك أن تشفع في رسولك، أنت توسلت بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمرك أن تحبه توسلت بطاعة رسول الله والله أمرك أن تطيعه، هذا هو عين الإيمان بالله تبارك وتعالى. التوسلان الآخران، التوسل بجاه النبي من البدع، اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي. ما عندنا حديث عن رسول الله أننا نتوسل بجاه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لو أن التوسل بجاه مثلا جائز ومشروع لقال لفاطمة التوسل بجاه فإن جاه عند الله. التوسل الثالث يا عبد الله أن يقسم، وهو شرك، أن يقسم على الله تبارك وتعالى برسول الله، أن يقسم على الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا، هذان النوعان أحدهما شرك والآخر بدعة. هناك توسل لو كنا من المحظوظين وكنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بدعائه. كان الصحابة يتوسلون بدعائه عندما كان حيا، يأتي من أذنب ويذهب إلى رسول الله ويقول يا رسول الله حصل مني كذا وكذا، ادعو الله تبارك وتعالى. عندما يحصل على المسلمين مثلا ضيطر وشدة، عندما يتأخر المطر يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نتوسل بك إلى ربنا، ادعو الله أن يسقينا، فكانوا يتوسلون بدعائه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على المسلمين قحط في عهد عمر، توسل عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التوسل بالنبي على أقسام: توسل بدعائه، توسل بالإيمان به، التوسل بدعائه جائز في حياته، التوسل بالإيمان به يمشي معنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالإيمان به، التوسل بجاهه، التوسل بالإقسام به على الله لا يجوز.